شيخنا بالنسبة للشيخنا بالنسبة للدفن. نعم. لما نقول يسلوا الميت من جهة الرجلين. اي نعم. يعني معناها يدخل رأسه أولا. اي لا شك. لا شك، لأنه أنا سمعت من أحد إخواننا بالزمانات وأخطأت الصحيح، نفذت أنه تدخل الرجلان أولا، يبدو أنه فهم الحديث خطأ. اي نعم. لأنه أنا قرأت بكتابك أمس. نعم. وجدت أني أنا كنت فاهم خطأ بناء على كلام أخونا هذا. وخير إن شاء الله في شيء. لا، لأنه لما دفلنا خالتي اللي كلمك عنها الدكتور عصام. اي نعم. كان جهة الرأس في حائط، فما استطعنا طبعا إلا ندخلها من جهة الرجلين، فكان خيرا يعني. إيه. لأنه أدخلنا رأسه أولا من جهة رجلي القبر، يعني صار كما قال في الحديث إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. تماما هكذا. إيه رحمه الله. بس الدكتور أنا اعتبان في نفسي عليه، لأنه سألني سؤال ما أخبرني من المتوفى. الآن كان هذا سؤالي التالي، لأني أنا كنت موجود لما فتحوا القبر. لا أقصد بالنسبة للدكتور لما سألني على دفن بنتها معها، ما ذكر لي مين المتوفى. إنما يعني شو بدي أقول لك، أطلق السؤال. أيوة. وأنا لكثرة اتصاله فيما يتعلق بالنساء باعتباره طبيب النساء. أيوة. قلت هذه من جملة تلك الأسئلة. أيوة. بعد يوم أو يومين علمت من أخونا أبو عبد الله بأنه المتوفى هي أم زياد ولا إيه؟ أم زياد. أم زياد. باعتبار. رحمها الله. الله يخلي لنا. وغفر لنا ولهم جميعا.